ولما كانت الحلقة 87 بعد 103 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حمال الأسية لما أوى إلى الطاحونة المسكونة وقضى بها ليلته، وظن القوم أنه لاقى منيته، وجاء الشيخ عمران بمن يحمل جثته، حتى إذا فتحوا الباب عليه وجدوه قائما على قدميه، وسبع الليل واقف بين يديه، فأقبلوا عليه يسألونه كيف كانت ليلته في هذه الطحونة، فذكر لهم كل ما كان عرائس الجان والحسناوان البيضاء والسمراء، وكيف قامت بينهما الشحناء، وكيف احتكمت الصبايا إليه، فذكر الكلمة التي اشتراها بجنيه: لا بياض طائل ولا سمار خائل، وأنه لا حلو إلا حلو الشمائل. فلما ذكرها لهن كادت بنات الجن تجن، وبهذا أرضت ضرتين لاثنتين وأصلح ذات البين. وأقبلت عليه الحسناوات من بنات الجان، وأسبغن عليه العطف والأمان. كل هذا يا مولاي مما يرويه حمال الأسية للشيخ عمران واللحاد ونعمان، وكان الفتى يحكي لهم وقد سلب عقولهم، وأخذ منهم الفضول والذهول وهو يقول: أنا ساعة ما قلت لهم الكلمة دي لقيتهم قاموا علي من كل وادي، وبعد ما كنت خايف أحسن يأذوني وقفوا يباركولي ويهنوني، وبعد كده سابوني وهم بيقولولي نام نام في سلام، لكن مين يجيله نوم بعد اللي شافته العين؟ فضلت صاحي طول الليل أنا وسبع الليل، لما جيت انتوا فتحتوا لي الطحونه واديكوا هو لقتونا. يا سلام، دي حاجه ولا في الاحلام. ده انت لو كنت شفتهم. المهم انك صالحتهم، ربنا نجاني من شرهم. انت نجيتنا كلنا، انت ريحتنا. سر الطحونه راح خلاص، ما عادوش يخافوا منها الناس. انت يا ابني جدع طيب وابن حلال ونيتك سليمة وعال، انت اسمك ايه يا ابني؟ اسمي حمال الأسية يا عمي. حمال الأسية، وده الكلب بتاعي صديقي ودراعي، اسمه سبع الليل. سبع الليل ده كلب لكن أصيل، هو اللي عرف الجميل والناس نكروا الجميل. لما مرات ابويا رمتني واخويا غدرني والناس كلها سابتني، هو الوحد اللي ما تخلاش عني وجه يتبعني. وانت بتشتغل ايه يا ابني؟ انا اصلي فلاح وكنت شاطر وعال، بس البخت هو اللي مال. تحب تشتغل عندي؟ فين؟ في الطحونة يا ابني، ورزق ورزقك على اللي خلقني. ده يبقى فضل ونعمة، أقل حلاقي المأوى ولاقي اللقمة. أديك تشتغل مع نعمان وتدور الطحونة وتعلق الحصان، وسبع الليل يحرس الطحونة ويحميها. ما انت هتبقى تنام فيها. إن شاء الله هتكون مبسوط مني. أنا واثق يا ابني. نعمان ايوه يا عم عمران، تاخد حمال الاسيه وهو تساعدوا بعضكم في العمليه وتوصى بيه يا نعمان. بيتوصى هو بيا؟ حمال الاسيه توكل على الله. امنت بالله. مش مصدقاني يا وردشان. تعرف انها حكاية لطيفة يا عمران. انت مش عايزة تصدقي ليه؟ انت هتاكل بعقل حلاوة ولا ايه؟ بقى في الطحونة يبات وتنشق الحيطان ويطلعوا له البنات، وواحدة سمرة وواحدة بيضة. ده انت حالتك عيضة. وانا شفته، ده الكلام اللي سمعته وصدقته. وما صدقوش ليه؟ وده كلام يقولوه. طب قوليلي انت، ازاي يبات في الطحونة ونصبح نلاقيه حي قايم على رجليه؟ اهي دي اللي صحيح محيراني. ده شخص تاني، انا اول ما شفته قلبي حبه. فيه ناس كده اول ما تشوفيهم تلاقي نفسك ارتحتي اليهم، وكفايه انه خلصنا من الكابوس اللي كان محيرنا. النهارده الطحونه خلاص ما عادوش يلعنوها الناس. اسمع يا عمران. ايوه. انت قلت لي اسمه ايه؟ اسمه حمال الأسية. حمال الأسية، شوفي اسمه كمان. انا عايزك تجيبهولي يا عمران. ايه؟ ايه؟ هو مين ده اللي اجيبه؟ حمال الأسية. اجيبه فين؟ تجيبه هنا يا عمران، اسمع منه ازاي شاف بنات الجان. اذا كان على الحكاية دي انا قلتها لك زي ما قالها لي، تبقى عايزة ايه تاني؟ لا، هو اللي يحكيها لي. وردشان. عمران، مفيش غريب يشبر هنا عندي. اهو ياخد طرقته ويعدي. لا يا ستي، يخسى عليك يا عمران. وبعدين وياك يا وردشان، مش كفايه انك حبسني لا بشوف حد ولا حد بيشوفني؟ طيب ايه اللي انت عاوزاه مني؟ علشان خاطري. وبعدين انت مش بتقول انه مخلص وامين؟ واحنا عارفين. منت هتكون ويايا ومسافة ما يحكي لنا الحكاية. طيب يا وردشان، تعيش ليا يا عمران. عمران، انا هجيبه معايا وانا جاي عشان اعرف الحكاية دي حصلت ازاي. انا خارج، عايزاش حاجة؟ ابقى هات للحتة الألاجة. على عيني. حاضر، مع السلامة. عشرين، تسعة وعشرين، تلاتين. ودول تلاتة محبوبي يا عمي. مظبوط يا ابني، ما شاء الله. اقعد يا حمال الأسية. طب بس أما أروح أخلص اللي عليا. أنا عاوز أقول لك حاجة يا ابني. حاجة إيه يا عمي؟ أنت يا ابني من يوم ما اشتغلت معانا ربنا أكرمني ووسعها علينا. دي بركة الأمانة. أنت خدمتني بأمانة يا ابني. أنا منساش المعروف يا عمي. على كل حال أنا كان نفسي في حاجة من زمان. حاجة إيه يا عم عمران؟ أطلع حج. تحج؟ أيوة، ما كانش في حاجة منعاني غير قلة واحد يقعد مكاني، والنهاردة دي أنت موجود أهو والبركة فيك. الله يبارك فيك. أنا حبقى مطمن لما سلم كل حاجة ليك. وأنت اللي استنى هنا يا نعمان. ايوه يا عم عمران. ايه دي المخلة اللي انت شايلها؟ دي النخالة اللي في البيت عاوزينها. ومين قالك تاخدها؟ بلاش. ايوه، سيبها انت، ما توديهاش. ومين انت يا حمال الأسية؟ وديها لهم وبعدين حنبقى نتكلم. وعاوزش حاجة اقولها لهم؟ قول لهم بقية الحاجات انا حجيبها لهم. حاضر يا عم عمران. اديله المخلة يا نعمان. اتفضل. هات. يلا يا سبع الليل، ما تغيبش عليا حمال الأسية. تعال. عم عمران بعتني بالنخالة. أيوة تعال تعال اقعد يا حمال الأسي. أصله قال لي ما تغيبش عليا. استنى ما دوقك عمايل إيدي. لا معلش بس استني أما تدوقها الأول وبعدين ابقى كلمني. أنا مش هاكل حاجة يا ست وردشان. ده أنت هتاكل صوابعك كمان. أنا قايم أروح لعم عمران. طب خدي من إيدي. الله. طب بس ما تكسفش إيدي. ده أنت اللي هتكسفيني. خد. طب بس هاتي لا من إيدي. ها ازاي الحال؟ دي حاجة عال عاشت ايديك. اقعد كل اللي يكفيك. مش هنسى معاملتكم ليا. يا سلام على الطيبة والإنسانية. انت تستاهل كل خير يا حمال الأسية. انت كمان بتعطفي عليا وعم عمران بيعطف عليا. انا ما شفتش امي يا قلبي واخويا غدرني والزمان ظلمني يا حبيبي. لا اوعي. طب بس استنى سبع الليل ناداني وعم عمران بيستناني. طب مع السلامة يا حمال الأسية. الله يسلمك. ما تبقاش تغيب عليا. ايوه ولا حاجة يا نعمان. ايوه يا حمال. انت سايب الفيل لوحده؟ ما هو الحج شابور واقف عنده. مبروح يا نعمان. شوف المية كمان. لسه مش محتاجين للمية. الكلام ده اما نحصل البرية. ما اصلكش حديتي حمال الأسية. وحتغيب كتير في المشوار ده. حنرجع بمشيئة الله زي النهاردة. سنة بحالها يا عمي. عقبالك يا ابني. عد لسه من الحجاج بجد. ايوه انا جاي اهو. عم عمران. حمال الأسية انا سلمتك كل اموالي كل ما املك من دنياتي. أنا مأمنك على مالي ومراتي. إن شاء الله هترجع بسلام وتلاقي كل شيء في الصون والأمان. يلا حجاج أشوفوا الشكو بخير. اتوصى بنعمان وصيتك وردشان. مع السلامة يا عم عمران. مع السلامة يا حجاج. الله يسلم. وتحرك الركب وسار على الضرب ورجع حمال الأسية إلى الطاحونة ولم يكد يستقر بها حتى جاءه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 87 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.